الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب الصيال. ومن على نفس يصول أو طرف أو بضع ادفع بالأخف فالأخف، أي إذا صال عليك إنسان وأراد قتلك أو قطع طرف منك أو الاعتداء على عرضك فلك أن تدفعه بالأسهل فالأسهل. والدفع عن النفس والطرف جائز إذا كان الصائل مسلما، والدفع عن العرض واجب. والدفع أوجب إن يكون عن بضع للمال، دفع عن المال جائز، تدافع أو تعطي المال براحتك، كذلك النفس تدافع أو تخليه يقتلك أيضا جائز، لكن في الشرف والعرض لا يجوز الاستسلام، تجب المقاومة. والدفع أوجب إن يكون عن بضع للمال، واهدر تالفا بالدفع، وإذا دفعت عن نفسك فمات فهو هدر. واضمن لما تتلفه البهيمة في الليل للنهار قدر القيمة، أي إذا أتلفت ماشية زرعا إن كان بالليل فعلى صاحبها الضمان، يعني لأن على أصحاب الماشية حفظ مواشيهم بالليل، وإذا أتلفته بالنهار ليس عليه ضمان لأن على أصحاب الزروع حفظ مزارعهم بالنهار.